من جلد أبويا ويتلطش على الحيطان والحيطان بتشربه. أما عن جثة أبويا فكانت عبارة عن جلد أسود متفحم، وأبويا فاتح بقها للآخر وسنانه بيضة ووشه زي المحروق تماما وأسود متفحم، شكله صعب. ما كنتش محتاج أتأكد لأن المنظر اللي قدامي ده منظر واحد مات خلاص، نايم على السرير ورافع ايديه الاتنين وكأنه بيحوش حاجة نازلة عليه، وايديه اتجمدت على المنظر ده. كل ده في دقيقة قفلت او دقيقتين قفلت عليه الباب حصل. جسمه كله جلده اسود محروق، بقه مفتوح على الاخر واسنانه بره البيضة، عينيه بارزة لبره. هو لو كان يعرف ان نهايته كانت هتبقى بالشكل ده كان عمل حاجة من اللي عملها دي. عارفين انا عملت ايه؟ انا ركبت اول قطر ورجعت بلدي. ولا ده ولا ليا دعوه يدفن ولا يحصل له اللي يحصل له، خلاص هو مات. رحت البلد، رحت بيت صاحبي، هو اللي رجليه وديتني عنده. والدته فتحت واول ما شافتني كانها شافت عفريت، قلت لها سالتها عنه هو موجود، قالت لي لا مش موجود مات. ورزعت الباب في وشي، فضلت اخبط، قلت لها لا جاوبيني مات ازاي، مات كان كويس. قالت لي ولو ما ماتش اعتبره مات. لما قالت لي لو ما ماتش دي هديت شويه، هديت اكتر يعني بصراحه قوي، يعني قلت خلاص هي كده مش عايزاني اقابله فاعتبره مات. دي ثواني ومش عارف اعمل ايه، وبدات امشي في الشوارع والناس تبص لي وهمس كلام بعض جمل وصلاني مش ده ابنه، مش ده ابن، وشتايم لابويا وليا ودعوات عليا الله يكحمه ويكحم يكحم ابوه. مش عارف يعني ايه يكحمه دي، بس يعني توقعت ان معناها ان ربنا يحرقني مثلا او حاجه. رجعت ركبت القطر تاني وانا مش عارف رايح فين، ونمت. وصحيت على حاجه بتتحرك على رجلي، شعور حاجه بتتحرك، لا مش حاجه دي التانيه والتالته، حشرات، حشرات كتيرة مغطية رجلي الاتنين. حاولت اصرخ مش عارف، لقيت الحشرات قدامي في الكرسي اللي قدامي في الكرسي في الـ في الـ في القطر. الكرسي اللي قدامي مغطية بني ادم بالكامل، ما كنتش واخد بالي منه لاني كنت مركز في رجلي. واحد قاعد والحشرات مغطية كله، وبدأ يتكلم او يخرج صوت منه، سواء هو اللي بيتكلم او حاجة لابسة بتتكلم. انت بقيت الوريث، محدش بيهرب من مصيره، انت بقيت وريثي. وقام بالحشرات اللي مغطية جسمه كله واتكشف عن وشه، هو أبويا. ولسه بيقرب مني لقيت حد بيخبطني على كتفي بيقولي اصحى يا أستاذ. فتحت عيني لقيت نفسي في القطر، قمت وقفت وعمال انفط في رجلي وابعد الحشرات عني. والراجل بيقولي في ايه يا ابني بتنفط، في ايه يا ابني انت كنت نايم على فكرة بتحلم، في ايه، اقعد اقعد اقعد. هديت نوعا ما وقعدت لأن بدأت أدرك أن ده فعلا كان حلم. قلت له معلش أنا أسف أنا كنت بحلم.